الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: وبعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة عن جماعة من الصحابة. بعد التشهد أتمصلي متوم صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، نيمكوجي كتوكان متوم صلى الله عليه وسلم كما تمشي منجي كتوكان كوندي لما الصحابة. وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. بورا يما تمشي هايو يكم صليا متوم نيلي نمنا أمبايو متوم صلى الله عليه وسلم الجمهيش نكسانيا دنياكي بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بين يكم صليا ييه نا جماعة زاكي نبيكم صلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله نجماعة زاكي. هذه صلاة النبي بيا زيكو نينجي كما بلي تشهد زي الفكوجة زي كبوكيو نما صحابة وينجي كتوكا نمتوم صلى الله عليه وسلم متمشي مبالي مبالي، كذلك صلاة على النبي الصلاة إبراهيمية بيا زي مكوجة كو ألفاظ نما تمشي مبالي مبالي liliopokelewa na masahaba. Kwa sababu bora yake ni sampuli hii aliambapo mtume alikusanya ndani yake baina salati alayhi sallallahu alayhi wasallam wa alihi wasalati ala ibrahima sallallahu alayhi wasallam wa alihi. Fa fi sahih al-bukhari an abdurrahman ibn ala qala laqiyani ka'b ibn ujrah فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكتان كعب بن عجرة أكن ينبيا فهموا هيفي سكوبي هداية زوادني ليوسكيا كومتوم صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى كنيني فأهدها لي أكبهيو زوادي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت. تلموليزا متومي و الله صلى الله عليه وسلم تكمنبيا يا رسول الله فيبكو كسوليني نيني أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم، الله متفنديشا فيبكو توي سلامو. قال متوم يكمنبيا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل نموجة كتك ألفاظ للصلاة الإبراهيمية ambayo inatakiwa isemwe katika sala. Sheikh Albani pia ameleta alfadhi nyingi hizo katika sifatu salati hii kwa masahaba tofauti waliopokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na zote alfadhi hizo hazina Allahumma salli ala sayyidina. Zote hizo hazina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina, ile sayyidina haipo katika alfadhi hizo. Kwa mtu anatakiwa akisoma hizi asiseme sayyidina, ama nje ya sala anaweza. Nje ya sala anaweza akiandika, labda anaandika barua, anaandika kitabu, anaweza kutia sayyidina Muhammad, lakini ndani ya sala haikuja hivyo. Mtume hakufundisha hiyo kwamba semeni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neno sayyidina hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni moja katika salatu al-ibrahimia ambayo ndio inaoletwa katika sala. Waqad qala Allahu 'azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Qala وقد علم الصحابة رضي الله عنه منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. مصحابة ولجوا كتكا نمتمه السلام نمنا يكم سلامه وتشهد إلي ألي وفنشا متمه السلام ألي وفنشا مصحابة واكي تشهد كما أكي وفنشا سورة كتك قرآن. وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Katika hiyo alivyofundisha mtume assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, fasaluhu an kayfiyati salati alayhi sallallahu alayhi wasallam, wa masahaba wakamuulizia mtume kuhusu kumsalia, faajabahum bis-salati al-ibrahimiyya, akawajibu kwa hii as-salatu ibrahimiyya, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومعنى قوله أما السلام عليك فقد عرفناه. أما السلام عليك كوكوبا سلام تمشجوا هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه. سلام نيلي ليو كتك تشهد أما يمتوم عليكوا كيوفنش مصحابة كما كان يعلمهم السورة من القرآن كما ليكوا كيوفنش سورة كتك قرآن. وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. الكجم تموجة مبقى ككا بين يعني مبيلي يمتم والله صلى الله عليه وسلم نسيسي تكوكواك. فقال كسيما يلمت: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه. أما كوكوبا سلام تمشى جوا ومشى تفنديشة قد كتشهد كوكوبا سلام، فكيف نصلي عليك إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. فيبي تكصليه كومبي رحمة إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا إكيو سيسي نتاكو كصليه قد كصلازيت صلى الله عليك. الحديثة paka mwisho wa hadithi hii ndipo mtume akajibu hivi: qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid, mpaka mwisho wake alhaditha. Wa fi isnadihi indahuma muhammad ibn ishaq wa huwa mudallisun wa qad sarraha bit tahdithi an muhammad ibn ibrahim at-taymi. Muhammad ibn ishaq ameweka wazi tahdith hadathana, akisema mudallis hadathana hadithi yake inakubaliwa, akisema an fulan hadithi yake mudallis haikubaliwi, na hii amesema hadathana. Faqala wa hadathani fi ssalati ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam idhil mar'u almuslimu salla alayhi fi salatihi محمد إبراهيم ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي. أليسما يقول: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي. وقول الرجل في حديث أبي مسعود أما السلام عليك فقد عرفناه، قول يوي أمتو كتك حديث أبي مسعود أما السلام عليك أما كوكوبا سلام فقد عرفناه تمشجوا، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. يقول: هذا القول دليل على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير. هي حديث لدليل كوانبا متوبة صلى الله عليه وسلم يصلى عليه كتك تشهد يمانزو نايمويشو لأنه ذكر الصلاة مع التسليم سبو أمتج صالة فموجنا سلام. والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير إلى تسليم إيبو كتك تشهد يمانزو نايمويشو السلام عليك أيها النبي هي إيبو كتك تشهد يمانزو نايمويشو. فكذلك الصلاة نيفو إيفو الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية. Kwa salatu pia salatu ala nabii katika tashahudi ya mwanzo na ya mwisho, si tashahudi ya mwisho peke yake, tashahudi ya mwanzo na ya mwisho, zote mbili zina as-salatu ala nabii sallam. Hii as-salatu ibrahimia, ingawa baadhi ya maulama wameandika katika vitabu tashahudi ya mwanzo ni Allahumma salli ala Muhammad mwisho, lakini sahih ni hii as-salatu ibrahimia kamili. Asa baadhi ya wenye kusali wengi hawamalizie, wengi hawamalizie salatu ibrahimia, sijui kwa nini, aidha kwa kutojua au kwa sababu nyingine yote, lakini sahihi ni kuimaliza hii as-salatu ibrahimia yote. Hakuna kwamba tashahudi ya mwanzo ni fupi, tashahudi ya mwisho ni ndefu, zote ni sawa. Tashahudi ya mwanzo na ya mwisho matamshi yake ni sawa kwa sawa. Kama unavyomalizia hii salatu ibrahimia katika tashahudi ya mwisho, kadhalika hii salatu ibrahimia katika tashahudi ya mwanzo pia, mwanzo mpaka mwisho. Qala wassalatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam fi salati thunaiya wa fi tashahudi al-akhiri min as-salawati ath-thulathiyya war-ruba'iyya qala bi wujubiha ba'dhu al-ulama. Hii salatu ala nabii katika sala zenye rakaa mbili kama hii salatu subhi za sunna, na katika tashahudi ya mwisho katika sala zenye rakaa tatu kama maghrib, na sala zenye rakaa nne kama isha. Qala bi wujubiha ba'dhu ulama, wamesema wajibu wa sala hii baadhi ya maulama, baadhi ya maulama wamesema ni wajibu hii as-salatu ibrahimia katika tashahudi ya mwanzo na ya mwisho. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. أمنكو ابن كثير كتك تفسيرياك قوله يواجب وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير أمنكو كتك الإمام الشافعي الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على ذلك. حديث هي ابن مسعود اللي يتنقليا إن فهمش هيفيو واجب وصلاة الإبراهيمية كتك تشهد. هذا الشيخ المازمة كتشهد زوت يا كوانزان يا مشو زوت نواجب كسيما هي الصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير رحمه الله وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. Kundi la maulama linasema kwamba kutokuwa wajib, lakini baadhi ya maulama akiwemo Sheikh Al-Albani anasema ni wajib as-salatu ibrahimia katika tashahudi ya mwanzo na ya mwisho. Qawluhu wa tajuzu as-salatu ala ghairi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munfaridan idha lam yakthur wa lam yuttakhadh shi'aran li ba'dhi an-nas أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. inajuzu kumsalia kumuombea asiyekuwa mtume صلى الله عليه وسلم peke yake. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر isipokuwa nyingi hiyo wala isifanywe kwamba ni alama ya baadhi ya watu kuwaombea rehema baadhi ya watu asiyekuwa mtume صلى الله عليه وسلم inajuzu, lakini isipokithiri hivyo na isifanywe kwamba ni alama ya baadhi ya watu kuliko wengine. Au yuksadu biha ba'dhu sahaba duna ba'dhin, au kukusudiwa baadhi ya masahaba kuliko baadhi nyingine. Yakulu Sheikh Al-Abbad hafidhullah yajuzu an yusalla ala ghairi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. inajuzu kumuombea rehma asiyekuwa mtume sallam, kumsalia asiyekuwa mtume sallam kwa kufuatia hii as-salatu alayhi sallallahu alayhi wasallam. Fayuqalu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, na masahaba wake. Yajuzu yajuz wa yajuzu an yusalla ala ghairihi munfaridan, pia yajuzu kusaliwa asiyekuwa mtume peke yake. لحديث عبد الله بن أبي أوفى لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. alikuwa mtume sallam wakimjia watu na zaka zao, wakija masahaba na zaka zao wanatoa zaka zao, qala allahumma salli alayhim, anawaombea Mungu Allahumma salli alayhim, wasali hawa, yani waombee dua. Hii ni aya Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Allah anamwambia mtume wake, chukua katika mali zao zaka, khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao zaka, tutahhiruhum, hizi zaka zinawatakasa, zinawataharisha, watuzakihim biha, hizi zaka zao zinawatakasa, wasalli alayhim, waombee rehma. Kwa mtume, ikiwa mtu anakuja na zaka yake masahaba, anawaombea hiyo na kusema Allahumma salli alayhim, kuonesha kwamba inajuzu inajuzu kumsalia au kumwombea rehma asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faatahu Ubay, faatahu Ubay Abu Aufa bisadaqatihi, au faatahu Abi Abu Aufa, huyu anasema Abdullah Abdullah ibn Abi Aufa anasema faatahu Abi, akamjia mtume baba yangu ambaye ni Abu Aufa, lahu bisadaqatihi, akaja na sadaka yake, zaka yake. Faqala mtume akasema Allahumma salli ala Abi Aufa, Allahumma salli ala Abi Aufa. Hii ni dalili ya kwamba yajuzu mtu kumuombea hivyo, Allahumma salli ala fulan. Meelewa? Kana sallallahu alayhi wasallam idha atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alayhim, fa atahu Abi Abu Aufa, akamjia mtume baba yangu ambaye ni Abu Aufa, bi sadaqatihi, akaja na zaka yake. Faqala mtume akasema Allahumma salli ala Abi Aufa, e Mola wangu wa haki, salli ala Abi Aufa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu. Wa hadithu Jabir radiyallahu anhu anna imra'atan qalat lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mwanamke mmoja alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam salli alayya wa ala zawji, salli alayya wa ala zawji, niombee mimi na mume wangu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayki wa ala zawjiki, sallallahu alayki wa ala zawjiki, Allah kurehemu wewe na mume wako. Rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih. Lakin al-jawaza muqayyadun fima idha lam yukthir min dhalik, lakini hii jawaz kufaa hilo inafungwa na kwamba mtu asipokithirisha hivyo, asikithirishe kwa mtu fulani fulani neno hilo. Au yushabihu fiha ba'dha ahli al-ahwa alladhina yakhusuna biha man yu'adhimunahum, au asijifananishe na hiyo na watu wa bid'a ambao wanawahusu kwa hivyo wale wanaowaadhimisha, wale wanaowaadhimisha ndo wanaowaambia hivyo na kuwaombea hivyo, sallallahu alayhim, sallallahu ala fulan wa fulan wa fulan, wale watu wa bid'a wanakithirisha hivyo kwa wale wanaowaadhimisha. Au yuksadu biha ba'dha sahaba duna ba'dhin, au kukusudiwa kwa hiyo salat baadhi ya masahaba kuliko baadhi nyingine, hivyo itakuwa haifai. Mtu asikithirishe hivyo na asiwahusu baadhi ya watu kuliko wengine, au akawahusu baadhi ya masahaba kuliko masahaba wengine. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة عليه السلام عند ذكر علي رضي الله عنه أن هذا من عمل نساخ الكتب وليس من عمل المؤلفين. أسمى ابن كثير رحمه الله katika tafsiri yake asema hivi iliyokuja katika baadhi ya vitabu min kitabati alayhi salam kuandikwa alayhi salam akitajwa Ali radhiyallahu anhu inaandikwa katika baadhi ya vitabu Ali alayhi salam, asema hii ni katika amali ya wale wachapishaji wa vitabu, wale wanaoandika vitabu ndio wanaofanya hivyo. Walaysa min amali muallifin, si katika amali za hao wanaotunga vitabu eh? Ni wale waandishi wanaokopi ndio wanaotia hivyo Aliyun alayhi salam, lakini Aliyun radhiyallahu anhu kama masahaba wengine wanavyosema hivyo at-taralli kuwaombea radhi za Allah, sio Aliyun alayhi salam. Hii alayhi salam yatumika kwa mitume eh? Yatumika kwa mitume tu. Sasa hii wakiandika Aliyun alayhi salam ni hawa waandishi sio watungaji vitabu. Lianna tariqa salaf adamu tafriqi baina sahaba radhiyallahu anhum, sababu njia salaf ni kutofarikisha baina ya masahaba radhiyallahu anhum, wote wanasema wanaambiwa na kuombewa radhiyallahu anhum, hakuna kwamba mwingine kama Ali alayhi salam au Ali karramallahu wajahu. Ayote ni sio kweli, sio sawa eh? علي رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. سيوكم بعلي بن أبي طالب ديو عليه السلام أو علي بن أبي طالب ديو كرم الله وجهه آية سيو ساوى. إذا لأن طريق السلف عدم التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم، جي سلف نكت فريقشا بين مصحابة رضي الله عنهم. والمشهور عن السلف أنهم يصلون على الأنبياء ويترضون على الصحابة ويترحمون على من بعدهم. مشهور قولي ليتنقاك وسلف لكم سلف ولكوك وصلي متومة عليه السلام أو عليهم السلام موسى عليه السلام آدم عليه السلام أو عليهم الصلاة والسلام ومتومه ويترضون على الصحابه ونواومبيا رضي ذا الله مصحابه ديو هي علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه ويترحمون على من بعدهم ونواومبيا رحمه ولي بعد ياو من السلف التابعين الائمه الحسن البصري رحمه الله سعيد بن المسيب رحمه الله هاو سيوكوا مصحابه تابعون أتباع التابعين مولما وأمة لرحمهم الله سيو رضي الله عنهم كما مصحابة ولا سيو عليه السلام كما متومة سأسأل. قوله وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة إن سنيوكم صليا متومها السلام كتكيسيوك وصالة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره نين السيتيز وسانا وكاتي وكتاج ومتومة صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة نسيك الجمعة وليلتها نوسيك والجمعة تتأكد الصلاة على النبي سيك الجمعة مشانا والجمعة نوسيك واكي وتنتكي ووكثيريشي قم صلي ومتومة صلى الله عليه وسلم كتك سيك الجمعة مشانا واكي نوسيك واكي. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات كم صلي متومة صلى الله عليه وسلم لكتك بورا يكجي قربشك الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة من يكون صلي مرموجة Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe kwa dua hiyo, kwa salatu hiyo mara kumi. Waqad warada fi fadli salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ahadithu kathira, zimekuja katika fadla za kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingi, kwamba ina fadla na thawabu nyingi mtu akikithirisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jamaa al-Hafidhu Ismail ibn Ishaq al-Qadhi fi kitabin afradahu laha, amekusanya hizo fadhila hizo Ismail ibn Abi Ishaq al-Qadhi katika kitabu ambacho afradahu laha, amekitenga kwa ajili ya hiyo salatu ala an-nabi sallam na kuelezea fadhila zake. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الحادي عشر صفحة 67 بعد المئة عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم البكوكي شرهشا نمنكم صليا متومة صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من هذه الأحاديث فذكرها ثم قال هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك. هذه نزوري كتك حديث نزقودة كتك صلى هلو لكم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة واهية وواهية pia katika mlango huu wa kumsalia mtume kuna hadithi nyingi dhaifu ambazo ni wahia dhaifu sana. Wa amma ma wadahu al-qassas fi dhalika fala yuhsa kathra, ama maneno walioweka hawa qassas watu wa visa visa katika jambo hilo hizi ni nyingi hazidhibitiwe, wanazidisha tena mubalagha kutoa hadithi kwamba ukimsalia mtume sijui mara hii mara moja ni kama umekusoma Qur'ani mara alfu moja. Yani hadithi maudhua nyingi zilizokuja katika jambo hili la kumsalia mtume, lakini hadithi sahihi zipo, hadithi sahihi zipo kama hii man salla alayya wahida sallallahu alayhi ashra, hadithi sahihi. Kwa hakuna haja kufuata hadithi dhaif wala maudhua za hawa qassas. Wa fil ahadith alqawiyya huniyatun an dhalik, hadithi hizi qawiyya zinatosheleza na hizo dhaifa na maudhua. Hatuna haja na hadithi maudhua wala hadithi dhaifa wakati hadithi sahihi zipo za kuonesha fadhila za kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Watataakkadu salatu kathiran inda dhikrihi sallallahu alayhi wasallam, inasisitizwa kumsalia mtume sana wakati akitajwa sallallahu alayhi wasallam. Lihadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف رجل إبت خسارة أنف يمت إبت خسارة بوا يمت أبي نمتاج وكواك نهاج نصليا. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. بخيل نيولي أمباي نمتاج وملزاك نهاج نصليا. البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. بخيل يولي أمباي نمتاج وملزاك نهاج نصليا. رواه التلمذي وغيره. قال في الفتح ولا يقصر عن درجة الحسن. درجة حديثه لا يقصر هاي فبشيك نكون حسن إن درجة يا حسن حديثه نحسن نكتك حديث أمبازو زينة ميوى نكتلوى هوجة. وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بين إن كتز وكم صليا متمه سكوا جماع لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. حقيقة كتكبورة سكوا زينو نسكوا هي الجمعة. فيه خلق آدم وفيه قبلا وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. تبنا سما بورا يا سكوزينو نسكو يجمع. فيه خلق آدم سكوهي نبو لبوم نبي آدم وفيه قبلة نسكوهي نبو لبو فريكي لبو تشكولي ورهياكي وفيه النفخة نسكوهي نبو يتبوكي يتكبوتوكي إلي نفخة kupuziliwa lile parapanda. Wa fihi saqa, na pia siku hii ndio kitakapotokea hiyo saqa ya kufufua parapanda lili la kufufua kila kilichokufa siku ya kiyama, siku ya Ijumaa. Kiyama kitatokea siku ya Ijumaa, lakini haijulikani siku ya Ijumaa ni mwaka gani, mwezi gani, lakini ni siku ya Ijumaa. Fa akthiru alayya min as-salati fi, kithirisheni kunisalia. Mtume anaimiza na kuamrisha fa akthiru alayya min as-salati fi, kithirisheni kunisalia siku hii ya Ijumaa. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kwani sala zetu zinaoneshwa kwangu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kwani sala zenu zinaoneshwa kwangu. Alhaditha rawahu Abu Dauda wa naqala ash-Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahih at-targhib wa at-tarhib tashihahu an ibn Khuzaimah wa ibn Hibban والحاكم والناوي والذهبي الشيخ الألباني رحمه الله قد صحيح الترغيب والترهيب أمنكو تصحيح حديثه كتكان ابن خزيمة ابن حبان الحاكم النووي الذهبي كون السنة لكتك إبادة كم صلية متومة صلى الله عليه وسلم لكن بيا ككثيريش كم صلية متانا وسكو يوما نو سكو واكي kwa hadithi hizi nyingi zilizoeleza fadhila za kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fadhila za kumsalia Mtume ni nyingi, zimekuja katika hadithi sahihi nyingi, hatuna haja na hadithi dhaifa wala hadithi maudhua zilizoeleza mambo mengi na faida nyingi ambazo sio sawa hizo hadithi maudhua na hadithi dhaifa. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.